يا طيبة يا نور يا نور المدايد يا دواء العاني المتألم يا طيبة يا نور يا نور المدايد يا دواء العاني المتألم لأجل الساكن بترابي طيبة طيبة ما تغني علينا يا مدينة فيها نبينا كيف ما تغلي تغلي علينا يا مدينة فيها نبينا يا مين لي هيودينا يا مين لي ودينا طيبة طيبة العوالين يا مين لي هي ودينا طيبة طيبة العوالين يا طيبة طيبة العوالين يا طيبة يا نور يا نور المدايد يا دواء العاني المتألم يا طيبة يا نور يا نور المدايد يا دواء العاني المتألم لأجل الساكن بالترابي طيبة طيبة العوالي لأجل الساكن بالترابي طيبة طيبة العوالي طيبة طيبة العوالي هذا المنبر المنبر ومكانا جلس طه طه وصانا هذا المنبر منبر ومكانا وقف طه طه وصانا لا تلوم الجزع حنانا لا تلوم الجزع حنانا لا تلوم الجزع حنانا يا طه شوق تقلوب العوالم لا تلوم الجزع حنانا يا طيبة طيبة العوالم يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا طيبة طيبة طيبة العوالم يا طيبة يا نور يا نور المدايد يا دواء العاني المتألم يا طيبة يا نور يا نور المدايد يا دواء العاني المتألم لأجل الساكن شراب مسجد طه عمرها بيد وبناها يا حشارة مسجد طه عمرها بيد وبناها نفسي ألثمها ألثمها بآها نفسي ألثمها بآها يا طيبة طيبة العوالم نفسي ألثمها بآها طيبة طيبة العوالم يا طيبة طيبة العوالم طيبة طيبة العالم.